ولذا قرن في حديث أبي الهياج ألا أبعثك، في كلام علي رضي الله عنه، على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ورفع القبور من وسائل الشرك كما هو واضح في كثير من بلدان المسلمين، نسأل الله العافية، وسيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. مثل هذا يسمى الحديث القدسي، وهو المضاف إلى الله جل وعلا، ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه من الله جل وعلا، بدليل أن الحديث يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. فيروى في كتب السنة ودواوينها بألفاظ مختلفة لكن المعاني متفقة، مما يدل على أنه كالحديث النبوي، تجوز روايته بالمعنى. ولو كان لفظه من الله جل وعلا كالقرآن لما جازت روايته بالمعنى. قال الله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه يعني في الصحيحين. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، مع أنه جاء له نظائر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. أيهما أظلم، المصور ولا الذي يمنع مساجد الله؟ الصيغة واحدة تدل على أن الظلم واحدة هنا وهناك، أي لا أحد أظلم منه. فكونه لا أحد أظلم من هذا في موضعه، ولا أحد أظلم من هذا في موضعه، لا أحد أظلم ممن يمنع الناس أن يعبدوا الله جل وعلا ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن يضاهي خلق الله جل وعلا ممن يخلق كخلقه، إلى آخره، إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم. على كل حال، الصيغة فيها وعيد شديد. نعم. نعم، إيه. لا أحد أظلم منه. هو محرم غاية، لكن محرم الغاية قد تبيحه الضرورة، ها؟ والحاجة، الحاجة العامة. على كل حال، الكلام فيما خلى عن ذلك. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إطلاق الخلق على غير الله جل وعلا. كثيرا ما يقولون الحل في هذا أن تخلق وظائف، أن تخلق كذا، يقولونه فيه إطلاق الخلق على غير الله جل وعلا، لكن الأدب أن الخلق من خصائص الرب جل وعلا. لكن مع ذلك لو قيلت لها مستند. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يزعمون، وهؤلاء الزاعمون ليخلقوا ذرة، ذرة صغار النمل، فليخلقوا ذرة. وإذا عجزوا عن صغار النمل فهم عن ما سواها أعجز. قد يقول قائل إن الأكبر أيسر في الخلق، وهذا الدقيق جدا في صعوبة، فهل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم يجتمعون ليخلقوا الذباب ما يستطيعون. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. الحبة عموم الحبوب، والشعير خاص بالشعير. المقصود أن هذا تعجيز له. وهل استطاعوا على مر العصور أن يخلقوا ما تحداهم الله به؟ هل استطاعوا؟ سمون الرجل الآلي، الرجل الآلي الذي في بعض الجهات يستعملونه في البيوت في التنظيف والطبخ وأشياء، ويذكرون أشياء الله أعلم بها. لكن هذا الرجل الآلي فيه أدنى نسبة من الإعجاز الذي في الذباب الذي إن سلبهم شيئا لا يستنقذوه منه، وهو ذباب. والتصوير لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كأنك ترى هذا الذباب أخذ شيء فتبعه صاحبه ليأخذه منه، ضعف الطالب والمطلوب ولا يستطيع استنقذه منه. يقولون إن الذباب إذا أخذ شيئا يسير جدا، وش يأخذ؟ يأخذ شيء يسير وفورا يتحول إلى مادة ثانية إذا اختلط بلعابه. وهذا يؤكد أنهم لن يستطيعوا، خلاص يأس تام، تأكيد لما جاء في القرآن، لا يستنقذوه منه. أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. استنساخ. ها؟ يسمون استنساخ. إيش سوى؟ لا لا لا لا. استنساخ يعني تصرف في الجنس. يسمونه قد الخلائم ينقلون من هذا إلى هذا، وهذا إن صح أنا ما أدري عن هذا. فليخلقوا، من ظاهر الحديث أنه خلق شيء مجسد، خلق صورة. وهي صورة، المجسد ما هو بصورة. هو الخلق هنا أعم من أن يكون بما له جسم أو غيره. المقصود أنهم يوجدوا ذرة، والذرة لا جسم. يدخلها في هذا النص. تجيك النصوص الغير، احنا انتهينا. ها؟ او ليخلقوا شعيرة اخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها، او ولهما عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أيهم أشد عذاب؟ هؤلاء المصورون أو فرعون وآل فرعون؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيهم أشد؟ العبارة أفعل تفضيل، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. العذاب الخاص هذا الأشد بالنسبة للأمم. ولا شك أن الشرك أشد، والمشرك عذابه أشد، وهو مؤبد. ومثل هذا إذا كان من المسلمين فإنه من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يحكم بخلوده. نعم. هو المشكلة أننا إذا نظرنا إلى أن أشد الناس، أشد الناس بما فيهم فرعون وقوم، هذا أشد الناس، وهناك أشد العذاب بالنسبة لهم. المقصود أن معهم داخلين في تفاصيل ما بين عذاب الكافر وعذاب المسلم، لكن هذا نص وعيد تقشعر منه الأبدان، نسأل الله العافية. الذين يضاهون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. عموم، نسأل الله العافية، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه يعني عن ابن عباس مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهنا يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا تعجيز، تكليف بما لا يطيقه. يخلق الله جل وعلا من الأرواح بعدد هذه الصور التي صورها، بعدد هذه الصور التي صورها يعذب بها ويكلف أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع، نسأل الله العافية. ما يفسر هذا الشيخ أشد الناس عذابا أن يعذب بروح وروح ما صور، إيه بروح ما صور، إيه وش الإشكال؟ لا أقصد أن هذا التفسير لأشد الناس أن الشدة جاءت من جهة أنه يعذب بنفسه ويعذب بأرواح منه. طيب لما صور له صورة واحدة شو صير حكمه؟ يعذب بالروح التي خلقت لهذه الصورة فقط، لكن متى ينتهي العذاب؟ الله أعلم. ولذلك العذاب يتعدد ويستمر بقدر هذه الأرواح حتى يعذب بها، إلا يعفو الله عنه تحت المشيئة، لأنه صاحب كبيرة تحت المشيئة. كيف؟ واحد صور شخص، هل يسمع حديث هذا الذي صور والذي المصور والمصور؟ المصور والمصور تعاونوا على الإثم والعدوان، من باب التعاون، من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم بحقيقة الأمر. لكن النصوص في المصور، والمصور إذا راضي فهو متعاون مع المصور، وإذا كره ولم يرضى برئ. وين يطلب؟ الله المستعان. وش يسمونه اللي التصوير مع الكبار؟ وش يسمونه؟ ها؟ سيلفي ولا وش؟ سيلفي. الله يهديك. ما جربت شيء. شو؟ ما جربت. لكن تسمع. إيه. إيه. ويجيك بجوالك. صحيح. ها؟ صحيح. ترى الكلام طويل على الباب يعني. ها؟ صورة الهاتف. شو؟ صورة الهاتف صورة. شو؟ صورة الزواج. يجي الكلام والتفصيل، انتظروا بس. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه، الهياج الأسدي، قال له علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، يعني كغيره من المقبورين، لا يرتفع القبر عن غيره، ولا يزيد على ترابه. وقرن التصوير أو الصورة مع القبر المشرف الذي يتجب تسويته، لأن التصوير من وسائل الشرك، ورفع القبور وتشريف القبور مشرف يعني مرتفع، أيضا من وسائل الغلو والشرك. الصور أنواع،

على كل حال نبي نحجر على الناس ما تبعوا فيه علماء تبرأ الذمة بتقليدهم، لكن كل إنسان يقرر على حسب ما يدين الله به. من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم قالوا بأن هذا مو بتصوير، حبس ظل يقولون، وسواء أصابوا أو أخطأوا هم من أهل العلم. وين؟ شو يقول؟ يفرق ما بين الفوتوغرافي اللي يحتاج إلى تحميض والفوري. يقول الفوتوغرافي محرم بين الفوري. وهو بكاميرا. فوتوغرافي بكاميرا. إيه بس يقول إنه يباشر المصور الشيخ يمنع من الاحتفاظ بالصور، يمنع من تعليق الصور وصور الذكرى والصور، كله يحرمها الشيخ. على كل حال المسألة عمت وطمت، والاحتياط في ذلك في غاية الصعوبة. يعني في المناسبات لا يستطيع أن يحتاط إلا أن لا يحضر، وإلا بيصور ويصوره في بيته ويصوره في درسه ويصوره. إيش تقول؟ إما أن تنقطع بالكلية أو تقول أنا والله ما رضيت، والإثم على من رضي ودهن. والله المستعان. هل يمنع المصور أن يمنعه؟ إذا أراد أن يصوره بنفسه يمنعه. على كل حال المانع الآن غير ممكن، لأن عمت به البلوى وتواطأ عليه الناس وقلدوا فيه من قلدوا، ويبقى المتحرج والمتأثم لا يتعرض للتصوير ولا يمكن أحد من تصويره، وإن أمكنه من أراد أن يصوره فليفعل. كانت المسألة الفلسفية الإنكار فيها على حسب ما تعتقد وتدين الله به. مسألة خلافية أنت تصنع ما شئت، لكن أنا من مصور ولا أرضى أصور، واللي عندي وأدين الله به أن لعن ولعن المصور أشد الناس عذابا. هل هي صورة ولا ما هي بصورة؟ ها؟ يسمونها صورة. طيب جاءني واحد من المشايخ وقال لي شيخك فلان صار يظهر بالتلفزيون، مالك حجة ولا ما تطلع. وهذا الله يهديك يقول لي هذا ليس بصورة، أنا إذا طلعت بالتلفزيون، وهذا مكثر بعد من الخروج في القنوات، أنا إذا طلعت في التلفزيون ورأيتني قلت هذا فلان ولا صورة فلان؟ تقول هذا فلان، لكن إذا طفى الكهرباء وين يروح فلان؟ ها؟ إذا طاح التلفزيون وانكسر وش يصير عليه صاحب كذا؟ ما يجي شيء. ها؟ ما يجي لأنه صورته. ما هو صورته. صورته. شيخ الله يعين. تناول النصوص بهالطريقة شيخ كثرت من بعض الناس. شوية. يعني طريقة يعني ما فيها دليل ولا فيها شيء، بس استنتاجات عقلية وأشياء فكاهية أحيانا يدخل عليها. الله المستعان. الله المستعان. سر ربك الثبات. وأنا أعرف إن من أهل ممن ينتسب إلى العلم يضحك علينا يسمع الكلام، لأن الأمور ما يتصور ويتخيل أنها تبي تمنع أو بتنتهي. والله أني نسيت بعيد على أهل جدا، لكن يبدو والله عنه ولا أراكم كثيرا لفشلتم. أنا بعيد العهد جدا. يقول هو طنطاوي جوهري ها؟ إيه لك من أي وجه؟ يقول ما يمكن يقلل العدد أو يكثر أو يكبر أو يصغر إلا بالتصوير، الحقيقة لا تتغير. ها؟ إذا كانت صورة تثبت فهو تصوير. ها؟ هي الحفظ مثل الوثائق ومن الوثائق الآن الجزوة الضرورات. تصور أن واحد مثل شغلنا من أول معه بطاقة ما فيها صورة اليوم هذا صعب فيها صعوب. المعنى الشرعي للصورة ها؟ المعنى الشرعي للصورة حتى نقول أن هذا دخل فلا يخرج إلا بالإذن. خلك على صورة الجوال والشيء حقيقة المعنى في اللغة معروف حتى في العرف في عرف الناس. لكن هل هذا هو معنى الشرعي هو محل تبي تقول ما هو باللي سووه قوم نوح تبي تقول سذا؟ لا أنا سذا عنك. ترى هالصور أدق في المضاهات من عمل قوم نوح. حصى وحجارة ونقروها بزميل وغيره وطلعوا منها تماثيل. المقصود أن المسألة واضحة الكل على كل على اجتهاده. بعض الناس يسلك المسلك ويختار الرأي لأنه ما هم تصور أنه غير موجود. أنت قل ما تعتقد وتدين الله به وإذا اضطررت إليها أو عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس الشيء نفس الشيء. صلى الله عليك شيخ. من يقول بتحريم التصوير لكنه يجيزه في الدعوة للحاجة لأنه لا يمكن الوصول للناس إلا من خلال التصوير في هذا العصر؟ والله ما لا شك أن الأمور من مقاصدها، لكن كما قال عمر فإنما عند الله لا ينال بسخطه. ها؟ على كل حال الحجج كثيرة وكل يؤجر على قدر نيته واجتهاده. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين لكونهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وهم يضاهون بخلق الله. هذه العلة مضاهاتهم لخلق الله. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة لن يستطيعوا. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، عذاب يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، شد الناس عذابا، نسأل الله العافية المصورون. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لحديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه: لا ترى ألا أرى صورة إلا طمستها، وألا أرى قبرا مشرفا إلا سويته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أي تصوير غير ذوات الأرواح، تصوير ما لا روح فيه. النصوص كلها في تصوير ما فيه روح، لكن اختلفوا في تصوير ما لا روح فيه، هل يدخل في عموم تحريم التصوير أو لا؟ قالوا: ما ينمو كالحبة والشعيرة، وما ينمو مما لا روح فيه ومثله الشجر، بعضهم أطلق التحريم عليه لأنه مضاهات لخلق الله. والتمثيل بالشعيرة والحبة يدل عليه، يدل عليه. وجماهير أهل العلم يخصون التحريم بما فيه روح بخلاف ما لا روح فيه. سم عباس عليك بهذا الشيء، ايش رايه؟ سم

وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الخصال على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لم تجد الخصال 3 فانتقل إلى المرتبة الثانية وهي قيام 3 أيام. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثروا من الأيمان بالله جل وعلا ولو كنتم صادقين، لأن الحلف وتوثيق الكلام باسم الله جل وعلا أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كل هذا من أجل تعظيم الله جل وعلا، فلا ينقلب التعظيم إلى ابتذال فيكثر من ذلك بسبب وبغير سبب. الله جل وعلا يقول احفظوا أيمانكم فلا تحلفوا إلا لأمر يستحق أن يحلف عليه ويعظم بذكر الله جل بسم الله جل وعلا. فإذا حلف الإنسان عليه أن يحفظ يمينه فلا يفعل خلاف ما تدل عليه فعلا أو تركا، إلا إذا كان خيرا مما حلف عليه كما جاء في الحديث الصحيح والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. إذا رأى أن غيرها خيرا منها فعليه أن يكفر عن يمينه، يجب عليه أن يكفر عن يمينه. والواجبات عند أهل العلم على الفور، فيكفر عن يمينه فور وقوع الحنث خشية أن تسبقه المنية فيأثم بعدم تكفيره عن يمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف يعني اليمين منفقة للسلعة، منفقة للسلعة ممحقة للكسب. إذا حلف أن هذه السلعة من نوع كذا الجيد وليست كذلك، أو أنه اشتراها بكذا وليس الأمر كذلك، أو أنه أعطي فيها كذا وليس الأمر كذلك، يقتطع بها مال مسلم صلى الله عليه وسلم. هذا تسمى اليمين الغموس، وهذه جاء الوعيد الشديد فيها. منفقة للسلعة، إذا حلفت ظنك بك أخوك المسلم خيرا وصدقك واشترى واشترى، لكن أنت ما قصدك بتنفيق سلعتك بالكذب أن تستفيد من قيمتها ومن زيادة ثمنها، والنتيجة ممحقة للكسب، في الرواية ممحقة للبركة. يعني افترض أنك بعت هذه السلعة، حلفت عليها أنك اشتريتها ب1000 وخذها منك بزيادة وأنت مشتريها ب500 أو 700 أو 800 بأقل من ذلك، وثق بك أخوك المسلم وصدقك ودفع لك من المال ما طلبت لأنك حلفت. حلفت ظاهرا، قلت أنا اشتريتها ب1000 ودفع لك من الكسب وضمنت 1000 وأنت ما دفعت 1000 ولا قريب منه، أو حلفت أنها يسمونها ماركة أو يسمونها ما شاءوا من النوع الجيد، وأنت المسكين ذا ما يعرف ولا يفرق بين الأصل من التقليد، اشتراها بناء على يمينك. النتيجة أن هذا المال الذي حرصت عليه وكسبته بيمينك الكاذبة تعاقب بنقيض قصدك، فبدلا من أن تستفيد من هذا 1000 تنزع بركته، وكثيرا ما يذهب من بين يديك بدون فائدة. ومبتلي الناس بأمور ما كانوا يعهدونها، يحرص على جمع الحطام ويلهث وراءه، ثم النتيجة أن يكسب مبلغ وفي الليل يمرض واحد من أبنائه أو يمرض هو فيذهب عليه بالعلاج، وهذا كثير نسأل الله العافية. نعم. الحديث عام، لكن إذا كان كاذب فهو غموس أشد. نعم، إذا كان كاذبا فهو غموس، وإن لم يكن كاذبا فمحق البركة مع حتى ولو كان صادقا إذا أكثر من ذلك ومشى سلعته باليمين. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. بالحال الكاذب وكاذب، لكن هذا عمومه واضح، حديث الباب عمومه واضح. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا كان لا يكلم أناس أو بعض الناس لغضبه عليهم، فمن رضي عنه يثبت له الكلام، مثل الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولا يزكيهم يعني يعدلهم ويوثقهم ويجعلهم يبعث أو ينشر في الناس توثيقهم، ولهم عذاب أليم شديد مؤلم. وشيمط زان، وشيمط يعني الشيمط من اختلط شعره الأبيض بالأزود، الشمط الشيب، اختلط شعره بالشيب يعني كبير زان، نسأل الله العافية. ولا شك أن الكبير الداعي إلى الزنا عنده ضعيف، مما يدل على أن وقوعه في الفاحشة لخبث في نفسه وطويته، وإلا الزنا محرم على الكبار والصغار، لكن الصغير عنده الشهوة أقوى وقد تغلبه في وقت من الأوقات، لكن الكبير ما الذي دعاه إلى الزنا؟ إلا خبث منغرس في نفسه، خبث طوية، نسأل الله العافية. وشيمط زان، في بعض ألفاظ الجرح والتعديل عند أهل الحديث يقولون: شيخ يتصابى. ايش معنى هذا؟ يتشبه بالصبيان ويفعل افعالهم ويظهر نفسه خلاف ما هو عليه. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير كثير العيال، ومع ذلك هو مستكبر يترفع على الناس في كبر عليهم، والكبر بطر الحق وغمط الناس، مع أنه عائل فقير ما يملك من مقومات الكبر، يعني الغني والقوي في بدنه وكذا، يعني عنده شيء يدفعه إلى ذلك. لكن العائل الفقير الذي ليس عنده شيء، ما يدل على أن الكبر غريزة في نفسه، غريزة في نفسه. ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. يكثر الحلف بالله جل وعلا: لا يشتري إلا بيمينه، إن اشترى والله إني وجدت هذه السلعة بكذا بأقل مما عرضت به، وإن باع اشتريتها بأكثر. على كل حال المعنى واضح وفيه مما تقدم ما يوضحه، ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. كم باقي؟ وقت الإقامة. ها؟ وقت الإقامة. بعد الصلاة. كمل بعد الصلاة.